وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم. يقول: هذا من أعظم الزواجر عن المشقة على الناس. لماذا؟ من دعا بهذا الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فالدعاء مستجاب. فهنا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا زجر شديد لمن يشق على الناس، لأن فيه وعيد بأن الله سيشق عليه. وأعظم الحث على الرفق بهم، لأن فيه ترغيب أن الله عز وجل سيرفق به. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله: وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة، حتى الإنسان يتولى أمر بيته، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد. قال ولهذا قال: من ولي من أمر أمتي شيئا. قال: وشيئا نكرة في سياق الشرط، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء يكون. فرفق بهم فارفق به. ولكن يقول: ما معنى الرفق؟ يقول: قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله. ولذلك من الرفق أيها الأفاضل أن يمنع أهل الشر من شرهم، وأن يعاقب أهل العقوبة. قال: بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق للناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله. يعني الله ما شدد، لماذا تشدد؟ فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، وهو أن يشق عليك، وهو الدعاء أن الله يشقق عليك والعياذ بالله. يقول: يشقق عليه إما بآفات بدنه، أو في قلبه، أو في صدره، أو في أهله، أو في غير ذلك، لأن الحديث مطلق: فاشقق عليه بأي شيء يكون. ربما لا تظهر للناس المشقة، وقد يكون في قلبي نار تلظى والناس لا يعلمون، لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانا فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل،